الآية الأولى في سورة النساء، وهي قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا تأملنا مضمون هذه الآية الكريمة وجدنا حاصله فيما يأتي. الأول: إقسام الحق جل في علاه، أن العباد لإيمانهم غاية لا يتحقق إلا بها، فإن قصر دونها فهو ليس بإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في كل صغير وكبير ودقيق وجلي، في جميع الأمور، في النفس والمال والعرض وغير ذلك مما يحصل فيه النزاع بين المسلمين. الثاني: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، اتساع الصدر وانشراحه، وهذا إشارة إلى قبوله والرضا به. الثالث: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الثاني، الانقياد التام لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تخلف واحد من هذه الأمور الإيمان قد ينتفي كماله أو كله حسب ما يقوم بقلب العبد.